قافلة الهدى الدعوية. لا إله إلا هو، يعني الحمد لله أن أمور الرزق عنده، وأمور الصحة عنده، وأمور توفيق الأولاد عنده، وكل أمور أحمد ربك أن الله ربك. عشان كذا الله سبحانه وتعالى: وأسألكم بالله أحبتي، من يسمعني الآن ومن يراني من خلف الشاشة، أسألكم بالله، من منا، كل واحد جاوب نفسه، من منا في يوم من الأيام سجد ثم قال الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا؟ ما يقرأ القرآن، ما تقرأ القرآن في السجود، لكن تدعوها بدعاء. من منا قال الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل؟ من تذكر أنك قلتها؟ إذا ما حسيت طعمها بتعيش وتموت، من تبقايلها؟ مع أن الله هو الذي قال كل. لو فهمت الآية هذه تعلم أن حياتك كلها مرتبطة بهذه النعمة، كل حياتك. الآن كل من يريد أن يساعدك إما أن يكون له مؤثر من تحته يبغى يعطيك، لكن يجون الموظفين اللي عندك من تحته يقولون يا أخي كيف تعطيه وما تعطينا وإن معه، صح؟ مؤثر من تحته. أو يجي ولده يقول له يا أبي هذا أنا ما أبغى تعطيه، صح؟ فيكون مؤثر من تحته، صح؟ أو يريد يساعدك فيكون له مؤثر بنفس درجته، نفس قوته، فيقول لك والله ودي أعطيك لكن المشكلة معي شركة أنا، صح؟ أو يقول ودي أساعدك لكن هذه مين من صلاحياتي لأن في أحد فوقه، صح؟ إلا الله جل جلاله. لم يتخذ ولدا، لا مؤثر من تحت، وليس له شريك في الملك يقول له لا تعطيه، وليس له ولي من الذل يحتاج ربي يستأذن عشان يعطيك. عشان كذا قال الله عز وجل: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. قل لو كان معه آلهة، لو كان فيهما آلهة إلا الله، لا، قل سبحان ربي إنكم لتقولون قولا عظيما. قل لو كان، ها يا جماعة تذكرون الآية ونسيتها، عطني صدره. قل لو كان معه، نعم، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. ايش معنى الآية دي؟ أنا لو أقول الحين وأخذ شماغ الشيخ وأقول الشماغ هذا حقي وأكررها أقول الشماغ هذا لي، بيسكت الشيخ ولا بيقول لا يا أخي مو حقك، صح؟ بيقول هذا لي ولا؟ يا جماعة ولله المثل الأعلى، هو يقول السماوات لي والأراضين لي، يقول افهموا يا عالم أنه لو كان أحد يشاركني إذا لابتغى إلى ذي العرش سبيلا، قال لا ليست لك. سبحان الله، لم يتخذ، لم يبتغي أحد إليه سبيلا ويقول لا السماوات مهيب لك. جل جلال الله، من خلق الله الدنيا إلى اليوم ما أحد قال حقتك، صح؟ طيب ما قال، ماذا قال الله بعدها؟ ليكون لهم عدوا وحزنا. إذا لا يغرك روسيا الحين تساعدهم، والله العظيم سينقلبون على بعض. أي واحد يبتغي عندهم العزة سيذله الله عز وجل. قافلة الهدى الدعوية.